وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الميامين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها العماد وإنها خير الزاد. فاتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإيمان، يقول الله جل في علاه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. المساجد بيوت الله ومهابط رحمته وملتقى ملائكته وعباده الصالحين، وقد أضافها الله إلى نفسه إضافة تشريف وإجلال، وأذن برفعها وتشييدها فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقد وصف سبحانه وتعالى من يسعى في عمارة بيوت الله بخمس صفات كلها جمال وجلال: الإيمان بالله، والإيمان باليوم الآخر، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وعدم الخشية من أحد سوى الله. فالمتصفون بهذه الصفات الجليلة العظيمة هم الذين يعمرون المساجد، هم الذين يعمرون مساجد الله، وهم الذين يستحقون أن يرجوا هداية الله وأن يكونوا من الفائزين برضوان الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وفي ضوء هذا التوجيه القرآني، رأى المسلمون عبر العصور والأجيال أن من واجبهم العناية ببناء المساجد وعمارتها بما أمر الله أن تعمر به بيوته، وكانت هذه المبرات في طليعة الأعمال التي يطيب أثرها ويدوم ثمرها، مع ما أعد الله للقائمين بكل عمل مبرور من تكريم يوم لقائه. وحسبنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يبتغي به وجه فإن من شاد مسجدا فتح منفذا إلى نسمات الجنة ونفحات الفردوس الأعلى. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المساجد رياض الجنة، وإنما نال المسجد هذه المكانة العالية لأنه مركز الإشعاع الأول، وهو النقطة، هو نقطة الارتكاز الأساسية التي ينهض عليها المجتمع المسلم. وفي القرآن الكريم ما يلفت إلى هذا المعنى حين ذكر أن أول بيت أقيم للناس باسم الله هو المسجد الأول في تاريخ البشرية، والمساجد في الأرض هي بيوت الله، وكلها حرم آمن وفروع لأول بيت وضع للناس. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. إخوة الإيمان، إن من فضل الله ومنته علينا في هذه الجمعة المباركة أن يلتئم جمعنا في جامع الجزائر، جامع الجزائر الذي افتتحه السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية في منتصف شهر شعبان وفي رحاب ذكرى الشهداء الأبرار. إننا نشهد في هذا اليوم لحظة تاريخية تسجلها الأجيال الحاضرة وتنقش في الذاكرة لتبقى خالدة تتناقلها الأجيال القادمة. تحقيق هذا الإنجاز، الذي يأتي تأكيداً لانتماء الجزائر الأصيل ومرجعيتها المستمدة من رصيدها التاريخي وعطاء علمائها وإسهامات مراكزها العلمية على مر الحقب والعصور. ويقام هذا الصرح الديني الكبير ليضاف إلى نظرائه في البلدان الإسلامية، وتزدان به في بلادنا الحواضر العلمية التي أسست في ربوعها لإقامة دين الله وتعليم كتابه وإصلاح النفوس بالدين القيم والتوجيه الراشد. بني فوق أرض سقتها تشهد من المقاومين في الأشهر الأولى للاحتلال في مجزرة العوفية البشعة بأرض الحراش القريبة من المحمدية، كما استشهد آلاف الجزائريين من أجل الدفاع عن بيت الله جامع كتشاوة والذود عن حرمته. إنه لوفاء خالص وتجديد للعهد بمن فدوا هذا الوطن وبمن قاوموا الاحتلال منذ أن وطئ أرضنا الطاهرة، وفاء لشعبنا المسلم الأبي الذي ظل مرابطاً وتحصن بركن الإسلام ولاذ بقلاعه من عهد الأمير إلى ثورة التحرير، مدركاً أن الشهادة في سبيل الله ليست موتى ولكنها حياة. ومما نذكره من مواقف الأمير عبد القادر التاريخية ما عبر عنه في رسالة له يقول فيها: لو جمعت فرنسا سائر أموالها وخيرتني بين أن أكون ملكاً عبداً أو أن أكون حراً فقيراً معدماً لاخترت أن أكون حراً فقيراً. ثم استطرد الأمير رضي الله عنه قائلاً: في هذا الجواب كيف تفاخرون بقوة فرنسا ولا تقدرون قوة الإسلام مع أن القرون الماضية أعدل شاهد على قوة المسلمين وانتصاراتهم على أعدائهم، ونحن وإن كنا ضعفاء على زعمكم فقوتنا بالله، قوتنا بالله الذي لا إله إلا هو ولا شريك له. وهكذا عباد الله، كانت المدارس والمعاهد والزوايا العاملة بالذكر والعلم معاقل للتربية والجهاد، ثم تبعتها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وشكلت كلها قلاعاً قرآنية حصينة امتزجت في رسالتها الروح الدينية الإسلامية بالروح الوطنية، ودفعت عن شعبنا مخاطر التنصير والتغريب، وحفظت له عقيدته وقيمه للعلم والقضاء، والمنارتان تشهدان وتحاوران العالم الصوفي الجزائري سيدي عبد الرحمن الثعالبي دفين المحروسة، الذي رابط ضد الاعتداءات الإسبانية على سواحلنا، وكان قدوة لعلمائنا من أجل الإصلاح الاجتماعي والدفاع عن حمى الوطن ونشر قيم المحبة وإشاعة روح التسامح والأخوة. نحن اليوم معاشر المسلمين سعداء، بافتتاح هذا الصرح الحضاري الشامخ ليكون بحول الله الجامعة لكل أبناء الجزائر بمختلف مكوناتهم وتنوع نسيجهم الثقافي والاجتماعي، يحافظ على مرجعيتهم الدينية ويحصن قيمهم الروحية والوطنية، يسعى بحول الله لتتآلف برسالته الأرواح وتترابط القلوب، لا يجد الناس في رحابه إلا صلاحاً وفلاحاً ومثابةً وأمناً، ولا يستمعون من منبره إلا للموعظة الحسنة والكلمة الهادية لأقوم طريق وأهدى سبيل. سبيله الدعوة إلى الله بمنهج الوسطية والاعتدال، وهو منهج الإسلام، منهج الحق الذي لا يشوبه باطل، منهج الهدى الذي لا يغشيه ضلال. سيكون جامع الجزائر هو الجامعة، فمنه إن شاء الله تنطلق قوافل العلماء تتفجر من صدورهم الحكمة والمعرفة، ليس للوطن فقط ولكن للإنسانية جمعاء. هذا المأمول منه بعون الله، وبه نحيي تاريخ مساجدنا التي كانت وبه نحيي تاريخ مساجدنا التي كانت منارات علم ومنتديات حوار ومعاقل حضارة، من مسجد أبي المهاجر دينار إلى مسجد سيد عقبة بن نافع، ومساجد بجاية وتلمسان وعنابة وتوات وغردايا وقسنطينة. إننا أيها الإخوة المؤمنون نريد أن يكون جامع الجزائر امتداداً لهذا التاريخ الحافل بالأمجاد، نريده مركز إشعاع ديني وعلمي يشع بنور هدايته وطنياً ودولياً، ويسعى في برامجه لتغيير النظرة إلى المؤسسات الدينية والعلمية بإعطاء الصورة الحقيقية لرسالتها الحضارية. إخوة الإيمان، إن العالم يعيش أزمة ضمير، عالمنا اليوم يعيش أزمة ضمير وانهيارا في القيم والأخلاق وازدواجية في المعايير. وما الحروب القائمة اليوم؟ ومنها الحرب الإجرامية، حرب الإبادة الجماعية الدائرة على أرض فلسطين، ما هي إلا دليل على ذلك. وفي ظل هذه الأوضاع المتردية تفاقمت الإساءة إلى الرموز والمقدسات الدينية مع انتشار الأصولية الغربية وتنفيذ مستمر لمخططات الصهيونية العالمية. وقد وقف العالم أجمع على عدالة قضيتنا المركزية وحقيقة صراعنا مع الكيان الصهيوني الدخيل وامتداداته العالمية وما له من تداعيات على واقع المجتمعات وخطورة الأفكار النمطية التي تكتسح الحضارة الإنسانية. وأصبح تغيير العالم ضرورة حتمية لإنقاذ المجتمعات البشرية، وهذا يقتضي إعادة بناء ثقافة الحوار على أسس صحيحة وتنمية الوعي بحق الاختلاف. وإننا نأمل أن يكون جامع الجزائر مركزاً عالمياً روحياً وثقافياً وسياحياً يسهم مع مراكز العالم الإشعاعية في نشر قيم الحوار وتقديم الصورة السليمة للإسلام والرد عن الذين يسيئون إلى المسلمين ويطعنون في دينهم الحنيف. إن مشروع جامع الجزائر يضع ضمن أهدافه الإسهام في تصحيح ما اختل من موازين بفعل الحضارة المادية المعاصرة وما أحدثته من تشوهات وانحرافات أساءت إلى البيئة وإلى الإنسان والكون والحياة. ونتطلع إلى أن تتجسد في رسالته منظومة القيم الإسلامية ومعاني الحضارة الإسلامية بخصائصها الذاتية، ومن أبرزها أنها ربانية المصدر والغاية، إنسانية النزعة والتوجه. ومن مميزاتها أنها حضارة رسالة ومسؤولية، حضارة أمة تخدم دينها بخدمة الإنسانية. لقد تساءل الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله وهو يتحدث عن إنسانية الإسلام، تساءل بقوله: لمن أعيش؟ وأجاب: أعيش للإسلام وللجزائر. وأضاف: فلما عرفنا هذا وأكثر من هذا في الإسلام، وهو الدين الذي فطرنا عليه الله بفضله، علمنا أن دين الإنسانية لا نجاة لها ولا سعادة إلا به، وأن خدمتها لا تكون إلا على أصوله، وأن إيصال النفع إليها لا يكون إلا من طريقه. فعاهدنا الله على أن نقف حياتنا على خدمته ونشر هدايته. انتهى كلام الإمام. فما أحوجنا يا عباد الله، ما أحوجنا إلى هداية الإسلام لنتحرر ولتتحرر البشرية من عبودية الدنيا وترتقي إلى عبودية الله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين ورحمة الله للعالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، إننا نعيش في عصر أكبر سماته هو أنه عصر تجمعات وتكتلات، وأمتنا هي أجدر الناس بذلك وأحوج ما تكون إلى تحقيق التجمع والتكتل والتوحيد أمام أعدائها وأمام قوى الشر العالمية التي تقف لها بالمرصاد، تقف لها بالمرصاد من كل جانب. ولقد كان من فضل الله علينا أن جعل شعار أمتنا كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، فالله واحد والقرآن واحد والرسول واحد والقبلة واحدة والأمة كما أرادها الله واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. لقد كانت الهجرة النبوية أعظم حدث في تاريخ الأمة الإسلامية ونقطة تحول في مسيرتها المباركة. كانت بداية الانتقال من الضعف إلى القوة، ومن الجماعة إلى الأمة والدولة، وكانت نقلة تاريخية مشهودة لبناء مجتمع جديد وتشييد دولة الحق والعدل والإحسان. يباركها الرحمن وتضيء جوانبها أشعة الهدى والإيمان، وامتن الله بذلك على رسوله عليه الصلاة والسلام، فقال تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وحين نراجع تاريخ أمتنا الحافلة بمفاخر الزمن وجلائل الأعمال، نجد أن أمتنا لم تشهد عزا ولم تحقق نصرا إلا بروح التضامن والتكافل والتكتل والوحدة، وأنها لم تتعرض للزلازل والنكبات إلا في ظلمات التفرق والتمزق والشتات. ولذلك كان شأن الأعداء دائما أن يتعاملوا معها بطريقة فرق تسد، فهم لا يغيظهم شيء كأن يروا الأمة المؤمنة متآلفة متماسكة، ولا يسرهم شيء كسرورهم حين يرونها متفرقة متمزقة، لأنهم حين ائتلافها واتحادها لا يستطيعون أن ينالوا منها منالا، ولكن حين تفرقها وتمزقها يجدون الثغرات التي ينفذون منها إلى أغراضهم التي يريدون ومآربهم التي لها يسعون. لقد ذقنا الأمرين في الماضي بسبب التفرق والتمزق، وقاسينا من جراء ذلك ما قاسينا في أوطاننا وشعوبنا، وقد آن الأوان كي نفقه هذا الدرس العصيب، فنترك روح العصبية والإقليمية، وننبذ نزعة الجاهلية، وننتظم تحت لواء الوحدة والتضامن بين شعوبنا، حتى نواجه الأخطار المحدقة بنا في قوة وصلابة، وحتى نقف وقفة الحزم والعزم أمام أعدائنا الذين يتربصون بنا الدوائر، وهم على الأبواب، عن يمين وشمال، وقد يحققون فينا مشاريعهم وأهدافهم لا سمح الله إن لم نكن صفا واحدا وهدفا واحدا. إخوة الإيمان، إن هناك من يدعو إلى أن تيأس الأمة من نفسها إذا لم يكن فيها بقية صالحة لحياة عزيزة كريمة، ونحن المسلمين نقرأ أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم تمنحنا طاقة من الأمل بأن المستقبل للإسلام مهما يبلغ الفساد وتتكاثر قوى الشر ويتعاظم طغيان أهل الباطل، ومهما تشتد الخطوب ويدلهم الظلام، فإن اليأس لا يجد إلى قلوب المؤمنين سبيلا، فلا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمته إلا الضالون، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فاتقوا الله عباد الله، توبوا إلى ربكم واستغفروه، وأصلحوا ذات بينكم، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وأكثروا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تكونوا من الفائزين، فإن من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا يا ربنا بالصلاة عليه من الفائزين، وبسنته من العاملين، وعلى حوضه من الواردين، ولا تحل بيننا وبينه يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة من كل شر، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا ومستقرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تواخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أغث أرضنا وأرض المسلمين بالخيرات والبركات والأمطار والأرزاق يا رب العالمين، وأغث قلوبنا بالإيمان والتقوى واليقين. اللهم لك الحمد على ما أنزلت علينا من نعمة الغيث، اللهم اجعله غيثا مغيثا هنيئا مريئا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا تنبت لنا به الزرع، وتدر لنا به الضرع، وتجعله عونا لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، واجعل دائرة السوء على أعدائك الكافرين. اللهم انصر إخواننا المؤمنين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أمن خائفهم واكس عاريهم وأطعم جائعهم، اللهم افتح لهم فتحا مبينا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالمجرمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. نسألك ربنا لمن أرادنا وأراد بلادنا وأمتنا بخير، اللهم وفقه إلى كل خير، اللهم وفقه إلى كل خير، وأيده بنصرك وعونك وتوفيقك يا رب العالمين. ومن أرادنا وأراد بلادنا وأمتنا بسوء، اللهم اشغله بنفسه واجعل الدائرة عليه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وخذه أخذ عزيز مقتدر يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ربنا نسألك لأولياء أمور المسلمين في كل مكان، اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك. نسألك ربنا لولي أمرنا، اللهم يا ربنا وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم ارزقه يا ربنا وقيض له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتذكره به وتعينه عليه. نسألك ربنا لكل من سعى في عمارة هذا الصرح الديني، لكل من أعان ولكل من تعاون، نسألك اللهم لهم جميعا الجزاء الأوفى. اللهم اجعل ما قدموه خدمة للإسلام والمسلمين. اللهم يا ربنا اجعل كل جهد بذلوه في صحائف أعمالهم وميزان حسناتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وأدم عمارته يا ربنا بالقرآن والإيمان والإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احفظ جمعنا هذا بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم اجعله جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم بارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين، ووفقنا فيه يا ربنا لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، واجعلنا في ختامه من المعتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا رحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،